بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 55 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. من الأحداث التي وقعت في السنة 6 للهجرة وبعد موت سعد رضي الله عنه ومعركتي الأحزاب وغزوة بني قريظة هو قتل سلام ابن أبي الحقيق اليهودي أبو رافع. وأبو رافع هذا كان يسكن خيبر، وهو من الذين ألبوا المشركين على المسلمين في الأحزاب، فأعطى الأموال الطائلة لقبيلة غطفان التي جاءت مع قريش. ومما أراده الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الخير أن الأنصار وهما الأوس والخزرج كانت كل قبيلة تنافس الأخرى في فعل ما يرضي نبينا صلى الله عليه وسلم وما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان الأوس قد قتلوا كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يشبب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الخزرج وقالوا قد قتل الأوس كعب بن الأشرف، فمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقتله ونقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمه إخوانه. ثم إنهم أجمعوا على هذا اليهودي أبي عامر سلام ابن أبي الحقيق، وكان ذا مال وقدر، وكان يسكن في حصن له أو في بيت له في خيبر. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في أن يقتلوه، فأذن لهم. فخرج 6 من الأنصار من الخزرج وعلى رأسهم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس ومسعود بن سنان وأبو قتادة وغيره، وذهبوا حتى وصلوا إلى حصون خيبر، وكانت حصونا عظيمة أعظم حصون اليهود في خيبر. فقال عبد الله بن عتيك وكان يحسن لغة اليهود: أمهلوني حتى أدخل في الحصن، فإذا نام الناس فتحت لكم. فذهب كأنه يريد أمرا بجوار الحصن، فرآه حارس الباب فصرخ بأعلى صوته: من أراد الدخول فليدخل قبل أن أغلق. فغطى رأسه لأن اليهود كانوا يعرفونه دائم الذهاب هناك، فدخل واختبأ، قيل في مكان توضع فيه الدواب، وقيل اختبأ في مكان آخر، وانتظر حتى نزل ضيوف من عند أبي سلام أو أبي عامر. فلما سكن الليل كان قد رأى أين وضع الحارس مفاتيح الحصن، في كوة أو كوة وهي مثل النافذة، فأخذها وفتح لهم ودخلوا خفية يتسللون، وصعدوا على سلم إلى بيت سلام بن أبي الحقيق. وكانوا رضي الله عنهم لا يحملون هما إلا هم قتله، لذلك كانوا كلما دخلوا من باب أغلقوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم فقال: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا. ثم لما وصلوا إلى غرفته كان لا يصعد لها إلا بسلم، فصعدوا، وكان الذي صعد جاء أنهم جميعا وجاء أنه عبد الله بن عتيك فقط. فدخل عبد الله بن عتيك يقول: فلم أره، وكان قد أطفأ مصباح. فقلت: يا سلام، فأجابني فضربت بسيفي في مكان الصوت. قال: فما أثر فيه. قال: ثم خرجت وعدت وغيرت صوتي كأنني جئت نصرة له لما صرخ، وقلت له: ما لك يا أبا عامر؟ قال: لا أبا لك، قد دخل رجل يريد قتلي. قال: فضربته مرة أخرى. قال: فلم أشفي نفسي. قال: ثم وضعت سيفي عليه حتى خرج من ظهره. وزوجته تقول قبل أن يقتل: والله ما هو إلا صوت عبد الله بن عتيك. فقال: قبحك الله، أين منا عبد الله بن عتيك؟ ما توقع أن يأتي. قال: فلما علمت أني قد قتلته وصرخت زوجته، رفع بعض الصحابة سيفه ليضرب الزوجة، فتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجمعت الناس علينا وهربنا. عبد الله بن عتيك كان بصره ضعيفا، وفي أثناء نزوله لدرجة الحصن ظن أنه وصل إلى الأخيرة فسقط وانكسرت رجله، فحمله أصحابه يحجل على رجل واحدة وخرجوا خارج الحصن ثم كمنوا. هنا أرادوا أن يذهبوا إلى المدينة فأبوا حتى يسمعوا النائحة تنعاه، فلما طلع الفجر صرخت النائحة أن قد قتل أبو عامر، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم قال أفلحت الوجوه، وكل يقول أنا قتلته، أن جاء أنهم جميعا ضربوه، فرأى في سيف عبد الله بن عتيك أثر الطعام الذي كان في بطنه لما غرسه فيه، وقال أنت الذي قتلته. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن إجابة الله الدعاء له، جاء أن رجله قد انكسرت وجاء أنها خلعت وانكسرت، فمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام كأن لم يصب، عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. وهؤلاء الصحابة الذين خرجوا من الخزرج هم من قبيلة بني سلمة، وقتلوا هذا الذي ألب الأحزاب ودفع المال يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.